الحمد لله الذي خلق النفس وبين حقها في الترويح. أحمده سبحانه وأشكره على كل خير وفضل، وأسأله السلامة من كل فعل قبيح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية ينطق بها هذا الكون الفسيح، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الله وأنار لنا بهديه الطريق المستقيم الصحيح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد من نطق بهذا اللسان العربي الفصيح. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وتذكروا مصيركم وانظروا ما قدمتم من أعمال، ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع الغرور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في مثل هذه الأيام من مواسم الإجازة يشغل كثير من الآباء والمربين بقضيتين هامتين، هما الترويح ومفهومه والفراغ وهمومه. وإذا قرأت حديث حنظلة الأسيدي وقفت منبهرا أمام شموخ الإسلام والمنهج الشامخ، فحنظلة من جيل حرص على أن يبقى يومه كله بل حياته كلها على أعلى مستويات الإيمان ودرجات الكمال، وظن أن المرح مع زوجه وترويحه مع ولده وبسمته ومداعبته تنافي منهج العبودية وإعلان الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. يقول له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. أخرجه مسلم. عباد الله، إن المراوحة بين الأشياء تزيل التعب والإرهاق وتجدد النشاط وتقوي على العمل وتزيد الطاقة والإنتاج. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة أن يقطع المسلم يومه لهوا ولعبا ويشغل الأوقات بالعبث والمجون أو في العكوف على أفلام ومجلات خليعة تثير الغرائز وتفسد القلوب. قال عمر بن عبد العزيز: لا بأس على المسلم أن يلهو ويمرح ويتفكه على ألا يجعل ذلك عادته وخلقه، فيهزل في موضع الجد ويعبث ويلغو في وقت العمل. وكان عبد الله بن مسعود يقول: وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. والتخول هو التحول من حال إلى حال، لكن الفهوم السقيمة تتكئ على هذه النصوص لتضيق ساعة الذكر والجد والحزم وتوسع ساعة الترويح واللهو، فتهجر مجالس العلم والوعظ إلا قليلا. قد ينقدح في بعض الأذهان عند الحديث عن الترويح أنه سلوك بلا ضوابط وممارسة بلا منهج، وتعز على حدود الشرع فيمارسون الترويح بأي وسيلة دون تقيد بحل أو حرمة أو فضيلة. وهنا لا بد أن نستقرئ ترويح السلف الصالح لنتبين منهجهم في هذا الميدان. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يبين أهمية الترويح بقوله: أريح القلوب فإن القلب إذا أكره عمي. ويقول علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. قال أبو الدرداء: إني لأستجم قلبي من اللهو المباح ليكون أقوالي على الحق. إذا قررنا أن الترويح سلوك قائم في حياة الرعيل الأول فلنا أن نتساءل: لماذا يمارسون الترويح؟ هل هو انعكاس لمعاناة من فراغ أو شعور بالسآمة والملل؟ كلا وحاشا، لقد كان ترويحهم ترويضا للنفس حتى تتهيأ للجد، وكسبا لنشاط أقوى وهمة أعلى لتحقيق الغاية من خلق الإنسان وهي عبادة الله تبارك وتعالى. لم يكن الترويح في حسهم غاية يسعون لبلوغها أو هدفا لذاته يبذلون في سبيله الأوقات والأموال. تفرز ممارسات الترويح المعاصر ذوبان الشخصية وتمييع أحكام الشرع وسلوكيات لا تقرها من تفاهة وانحلال. وهذا نتاج المفهوم المعاصر للترويح، كونهم جعلوا الترويح هدفا لذاته وغاية. أما الترويح كما فهمه الرعيل الأول فهو وسيلة سامية تخدم مصالح مقاصد عالية تبنى في ظلها سمات الشخصية، تقوى الأجساد، تهذب الأخلاق، تدرب على الرجولة والجد، تفتح آفاقا من العلم والعمل، مسابقة بالأقدام، مصارعة لتربية الأجسام، تحفيز على تعلم الرمي. سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما سابق عائشة، صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه النبي، وكان ذلك سببا في إسلام ركانة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أخرجه البخاري. ويقول عمر بن عبد العزيز: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل. إخوة الإسلام، إن الترويح الذي مارسه الرعيل الأول ليس عبثا، بل ترويح تترتب عليه مصالح وفوائد لا يتضمن سخرية بالآخرين ولمزا بالمسلمين وغيبة ونميمة، لا يتضمن كذبا وافتراء. ذلك أن الترويح الذي لا منفعة فيه دنيوية ولا أخروية يضيع عمر الإنسان بما لا فائدة فيه. ليس من الترويح المباح التجول في الشوارع والأسواق وتتبع العورات والجلوس في المقاهي وجوانب الطرقات. الترويح في الإسلام ليس كأي ترويح، بل يجب أن يكون بريئا من كل إسفاف أو خروج على الأخلاق الإسلامية، محفوظا عن اختلاط الرجال بالنساء والنظرة المحرمة أو أي ذريعة لمخالفة شرعية أكبر. يقرر سلف الأمة أن النفس لها إقبالا وإدبار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهواتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. لكنهم لا يسمحون للنفس وقت ترويحها أن تفرط في حقوق الله، فلا ترويح في أوقات الصلوات، فهذا اعتداء على حقوق الله، ولا ترويح في أوقات العمل، فهذا اعتداء على حقوق الناس. الترويح في حياة أمة الإسلام ليس هو كل شيء في حياتها تصبح وتمسي عليه، وإنما هو ترويح بقدر لئلا يزحف على الأعمال الجادة والواجبات الأخرى، ولأن عمر الإنسان أغلى وأسمى من أن تضيع أيامه بين لهو عابث وعبث باطل ولهذا ثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبارحون أي يترامون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وعن سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ويداعب. جاءته امرأة عجوز تقول: يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة، فلما رأى ذلك منها بين لها غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا، بل يبعثها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا. وتلا قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وجاءت امرأة في حاجة لزوجها فقال لها: من زوجك؟ فقالت: فلان. قال الذي في عينيه بياضا، وفي رواية: فانصرفت عجلا إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه، فقال لها: ما شانك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادهما؟ وعن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. أخرجه أبو داود. هذه الشخصية التي تمارس المزاح والمداعبة هي ذاتها التي تقوم الليل وتصوم النهار، تجاهد في سبيل الله، تبذل النفس والنفيس، ويدها سخاء. فحين نسلط الضوء على جوانب من شخصيته صلى الله عليه وسلم في المرح والمزاح والمداعبة، يجب أن نوقد السراج قويا ونقرأ مليا صفحات أخرى من شخصيته. فالهدي واحد والشخصية جزء وكل لا يتجزأ، فمع كونه يمارس المزاح والمداعبة كان طويل العبادة والخشوع، كثير البكاء والخضوع، لا يفتر لسانه من ذكر، ولا يهدأ باله من تأمل وفكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أخرجه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وفي الإجازة تبرز مشكلة تقض مضاجع الآباء والأمهات والمربين، ألا وهي الفراغ الذي يغمر أوقات الأبناء والبنات، بل إن انحراف الشباب وجنوحه صدى لهذه المشكلة. والحضارة المادية المعاصرة توسع دائرة الخطر وتزيد من عمق الضرر. النفس التي تفرغ من الجد تنتهي إلى حالة من الجذب والانحلال. وخطورة الفراغ أنه لا يبقى فراغا أبدا، فلا بد أن يملأ بخير أو شر، ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. نعم، إذا زاد وقت الفراغ وترك دون استغلال فإنه يتحول إلى مشكلة. ولا يخفى أن وقت الفراغ يقوي قابلية الانحراف وأسباب الإثارة، يقتل الفكرة ويدخل العقل، ويفتح أبواب الوساوس، ويثير كوامن الأخطار والهواجس. وشهد أصحاب الاختصاص أن نسبة الجرائم والمشكلات الأخلاقية تبلغ ذروتها مع البطالة والفراغ، ويزداد الأمر خطورة مع وسائل العصر الحديثة، تلك التي تغري الشباب وتفتح آفاقا من الشر وهدر الأوقات. ولئلا يفعل الفراغ فعله في النفوس، فإن ملء الأوقات بالمفيد والانتقال من عمل إلى آخر حصانة ووقاية. ومن الوسائل المفيدة لملء الفراغ أداء العبادات والسنن، والقراءة المفيدة في أمور الدين والسيرة النبوية وحياة الصالحين والأخلاق.